ويقبل التوبة يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وخضع يا سامع كل شكوى يا رافعا لكل بلوى من الذي دعاك فحرمته من الذي فر إليك فطردته من الذي لجأ إليك فأسلمته من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا يا رجاءنا يا ربنا أنحن ببابك واقفون ولثوابك متعرضون رفعنا إليك أكفنا خاضعين مبتهلين راجين نستجير بك من سخطك والنار نستجير بك من سخطك والنار اللهم فاعتق رقابنا من النار اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومن له حق علينا اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان اللهم ارفع الغمة عن أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أظهرها على عدوها اللهم أظهرها على عدوها واجمع قلوب المسلمين وأعذهم من التفرق والتشتت يا رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله